الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال كتاب الطهارة. قال باب في أحكام الطهارة والمياه. قال الشيخ في الملخص الفقهي، واسمه الملخص الفقهي لأن الشيخ يريد أن يلخص أمور الفقه ويقربها إلى الطالب العلم. قال هنا: إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، لأن هذه عليها إجماع الصحابة، وهي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من طوع، فإن كان لهم تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. هذا الحديث رواه الخمسة من حديث أبي هريرة. فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. طبعا وأول ما يحاسب عليه العبد يعني من حقوق الله، لأن الحقوق أقسام، هناك حق لله وهناك حق للعبد، وهناك حق للعبد وحق الله فيه أغلب، وهناك حق لله وللعبد وحق العبد جعل الله فيه له أغلب. يعني مثلا إذا قتل لك قتيل، الله عز وجل أعطى لك الحق أن تعفو، وإما أن تأخذ الدية، وإما أن تقتله، مفهوم هذا؟ إذن حقك هنا إيه؟ لك، أعطاه الله لك. أول ما يحاسب على العبد يوم القيامة الصلاة. طيب كيف هذا وحديث أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، حديث البخاري، أول ما يقضى في حقوق العباد في الدماء، حقوق العباد بين بعضهم البعض، لي عندك مال أو لي عندك دم أو لي عندك كذا، هذه حقوق في العباد، أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء، هذه حقوق العباد. أما حقوق الله عز وجل في العبادات، أول ما يقضى فيها ويحاسب على العبد هي الصلاة، وهذا توفيق بين كلا الحديثين. ثم قال: وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فطارة يأمر الله بإقامتها، وطارة يبين مزيتها أي تمييزها، وطارة يبين ثوابها، وطارة يقرنها مع الصبر، ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. الشاهد هنا، لماذا الشيخ بدأ بالصلاة؟ لماذا ذكر الصلاة؟ نحن نتكلم في كتاب الطهارة، فلماذا بدأ بالصلاة وذكر الصلاة؟ ذكر الصلاة لأن الصلاة لا تتم إلا بطهارة، إلا بوضوء، والوضوء لا يتم إلا أن تعرف الماء الذي تتوضأ به. إذن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. واضح؟ ثم قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لا يتم هذا الواجب إلا بهذا الشيء، فصار هذا الشيء واجب. يعني لا يتم صلاة العشاء إلا بإمام، مفهوم هذا؟ إذن لابد أن يوجد إمام، إذن صار الإمام وقوفه هنا إيه؟ واجب، إذن لابد من إمام أن يصلي بالناس. لا يتم غسل الميت إلا بمغسل، إذن لا يتم الواجب الذي هو غسله إلا بهذا المغسل، فصار إتيان المغسل ليغسله صار واجب عليه. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا عندنا 30 إمام في القرية، كلهم لا يعرفون أن يقرأوا القرآن إلا واحد فقط، إذن ينبغي ووجب عليه أن يأتي لأم الناس. طب ما في 30 غير، واجب عليك أنت، لأنها لا تتم الصلاة الصحيحة إلا إيه؟ إلا بك، فأنت أمرت بهذا فصارت عليك واجبا. مفهوم؟ لا يتم الصلاة على هذا الميت إلا بالمسلمين، فصار الصلاة عليه إيه؟ واجبة، لو كان بعضهم، حتى لو كانت بعضهم لو تركوا جميعا لصاروا إيه؟ لصاروا آثمين. إذن لا يتم الشيء إلا به فصار هو واجبا. لا يتم الصلاة إلا بتعلمها، إذن فصار تعلم أحكام الصلاة واجب. لا يتم الحج إلا أن تعرفه، إذن لابد أن تعلمه، إذن صار تعلم أحكام الحج واجب. لا يتم لك أن تجتنب البدعة من السنة ولا تعرفه إلا بطلب العلم، فصار طلب العلم عليك واجب، مش بخطرك يعني، لا، طلب العلم صار عليك إيه؟ صار عليك أنت واجب، لأنك لا تعرف أحكام لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا تجتنب سنة من بدعة ولا شرك من توحيد إلا بتعلمه. إذن صار تعلمه عليك إيه؟ فرض عين. قال: ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد ورب وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء، صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد شهرتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة فهي مفتاح الصلاة. إذن العلماء إنما يبدأون بكتاب الطهارة، لأنه لا يتم الصلاة إلا إيه؟ إلا بالطهارة، ولا يتم الطهارة إلا برفع الحدث الذي هو الوضوء، لابد أن تعلمه، ولا يتم الوضوء إلا بمعرفة الماء الذي تتوضأ به. فقول الشيخ هنا صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، هو ليس كلهم، هم الجمهور يبدأون بكتاب الطهارة إلا الإمام مالك. الإمام مالك بدأ الموطأ بكتاب المواقيت، مواقيت الصلاة، مفهوم هذا؟ قال: ومنها الطهارة هي مفتاح الصلاة، كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل القفل. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لابد أن يقدم على المشروط، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال: ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأكذار الحسية والمعنوية، هذا تعريفها لغة. إذن تعريف الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأكذار الحسية والمعنوية. حسية أي شيء أنت تمسه، مثل النجاسة مثلا، نجاسة هذه حسية، الغائط هذا حسي، البول هذا حسي، دم الحيض هذا حسي، مفهوم؟ يعني شيء تلمسه. أو معنوي مثل الجنابة، هل الجنابة هذه حسية؟ لا، تمسكها يعني تمسك هذه إيد الجنابة، تمسكها في صنع تمسكها؟ لا، هذا أمر إيه؟ هذا معنوي، واضح الكلام؟ ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس. ارتفاع الحدث يعني بهذه الطهارة يرتفع الحدث، سواء كان حدثا أصغر هذا من نواقض الوضوء، أو حدث أكبر الذي منه الاغتسال. ارتفاع الحدث أو زوال النجس، زوال النجس يعني نجاسة، هناك نجاسة على الثوب، هناك نجاسة على البدن، هناك نجاسة في موضع الأرض، كل هذا لابد أن يزال. هل يشترط هنا مسألة، هل يشترط في زوال النجاسة الحسية هل يشترط فيها الماء؟ يعني إذا أزيلت النجاسة على الأرض تزال مثلا، هل تزال بصابون مثلا سائل؟ ممكن أزيلها بصابون سائل، ما عندي ماء لكن عندي صابون سائل مثلا أزيلها به، هل تزال صارت هنا الإزالة، أم يشترط الماء؟ اختلف العلماء فيها على قولين، والصحيح أنه لا يشترط فيها الماء، وهذا مذهب الجمهور، لا يشترط الماء، إنما الماء يستحب لكن لا يقتصر عليه، إنما إذا أزيلت زالت. ما هي العلة؟ العلة وجود النجاسة، واضح؟ طيب، هذه النجاسة تمنعني أن أصلي، فإذا أزيلت بأي ما شيء زال حكمها، ولا يشترط الماء، لا يشترط الماء. عندك مثلا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه، ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. مسح الأرض زوال إيه؟ زوال النجاسة بالماء؟ لا، أزيلت بإيه؟ بمسحها في الأرض. وعندك الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه مصنف نبي شاب من حديث أم سلمة، أن امرأة قالت لأم سلمة: قالت إني أمضي في طريقي فتأخذ الأقدار في ذيلي، يعني ذيل الثوب بتاعها لذيل، مفهوم ان الثوب بتاعها طويل، فتأخذ الايه الأقدار والنجاسات. فسألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال يطهره ما بعده. ما هو الذي بعده؟ أماء، هو تراب أيضا، يطهرهما يطهرهما بعده. واضح هذا الكلام؟ ولكن لا يشترط الماء. نعم عندك في الحديث الصحيحين من حديث أنس حديث الأعراب الذي بلى في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه ولا تزرموه وأريقوا عليه سجلا من ماء. نعم، لكن التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، يعني تخصيص ذكر الماء هنا لا يستلزم تخصيص حكم إزالة النجاسة بالماء. مفهوم هذا الكلام؟ التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. واضح؟ فالصحيح أن النجاسة تزال بإيه؟ بأي شيء، ولكن كما قال ابن تيمية لا تزال بالمطعومات ولا بالمشروبات، لأن هذا فيه إسراف. ما تجيش مثلا خل وتزيله إذا كان عندك شيء آخر، لأن هذا فيه إيه؟ فيه إسراف. مفهوم هذا؟ وأيضا الجفوف طهر، هذه قاعدة، هذا ضابط في أمر الطهارة، الجفوف طهر، إذا جفت النجاسة فهذا يسمى إيه؟ يسمى موضوعها طاهر. يعني مثلا هب أن ابنك بال على ثوبك، مفهوم، وأنت أخذت الثوب ووضعته في الشمس، جف، جفوفه هذا جفوف طهر. عندك مصنف ابن أبي شيبة وعند أحمد من حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجفف بولها إلا حر الشمس. باب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفتوح ملوش أبواب، مفهوم هذا، وكان يجفف إيه بولها ماذا؟ الشمس، مفهوم. إذن الجفاف إيه؟ الجفاف طهر. واضح هذا؟ إذن يكون التطهير يكون بالماء ويكون بغيره إذا أزيلت، ويكون بماذا؟ يكون بجفاف هذا الشيء. قال وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، لأن هذا منه الغسل كما سيأتي إن شاء الله، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، هذا هو الوضوء، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة. مسألة التخصيص بالتراب هذه ستأتي في أمر التيمم إن شاء الله، هل التيمم خاص بالتراب فقط أم بكل ما على وجه الأرض من تراب ورمال وأحجار؟ مفهوم تخصيص التراب هذا مذهب الشافعي وأحمد، مذهب مالك وبحنيفة وابن محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه كل ما على وجه الأرض لا يخص الأمر بإيه؟ بالتراب فقط، وهذا هو الراجح، سيأتي إن شاء الله في أمر التيمم، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين. وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. كلا الآيتين العلماء أخذوا منها ضابط أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في المياه الطهارة. شككت أنت في مياه، هل المياه هذه نجسة أم طاهرة؟ لا أدري. إذن أنت لا أدري، لا تدري، إذن الأصل إيه؟ أنها طاهرة، هذا هو الأصل. فإذا أردت أن تكون نجاسة انقلنا عن الأصل، مفهوم؟ كمثل الأشياء الأصل فيها الطهارة، ما هو الأصل في هذا الفنجان؟ أنه طاهر. ما الأصل في هذا الطبق؟ أنه طاهر. ما الأصل في هذه المنضدة الترابيزة دي؟ أنها طاهرة. الأصل في الأشياء الإيه؟ الطهارة. أنت شككت في مياه، الأصل فيها أن تردها الإيه؟ للطهارة. ابنك دخل مثلا الحمام وإنت سايب مية، وإنت عارف أن ابنك ده ممكن يتصرف في أي حتة ما بيهموش يعني، فإنت مش عارف، شكيت هو عمل حاجة في المية دي، تبول في المياه أم لم يتبول فيها؟ طب تعمل إيه؟ يقول لك ارمي المية، هذا خطأ. انظر أولا هل هناك قرائن تبين لك نجاسة الماء؟ هل هناك رائحة نجاسة؟ هل هناك لون النجاسة؟ لا. إذن الأصل فيها الطهارة، اغتسل به. إذن هذا إيه؟ أصل. هذه أصول مهمة جدا، كمثل البيع، الأصل فيه الحل، اختلفت أنا وأنت في بيع ما، أنت بتقول حرام وأنا بقول حلال، الأصل فيه أنه حلال. مفهوم هذا؟ أنت إذا قلت بأنه حرام عليك أن تأتي بالدليل. فشيء مهم جدا أن تفهم الأصول في الأشياء. إذن الأصل في المياه الطهارة. فإذا اختلفت شك عندك هل المياه هذه طاهرة أم نجسة، الأصل فيها أنها طاهرة. الثوب هذا لا أدري والله هو طاهر أم نجس، الولد في عمل فيه شيء، انظر الأصل إيه؟ الأصل الطهارة. مفهوم هذا؟ قال والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، أي الماء الطهور طاهر في ذاته يطهر أيضا لغيره، وهو الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليه، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، أو كان مقطرا. فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف. إن تغير بنجاسة، كيف أعرف أنه تغير بنجاسة؟ بلون النجاسة، أو طعم النجاسة، أو رائحة النجاسة. إذا وجدت في الماء لون أو طعم أو رائحة نجاسة، هذا يسمى إيه؟ ماء نجس فورا. لو أن الماء مثل هذا صافيا نقيا ولكن رائحته رائحة نجاسة، لا يجوز التطهر به. يعني بعض الناس ذهبت عندهم ففتحت الصنبور الحنفية فنزلت مية، المياه شكلها نقي لكن رائحتها رائحة نجاسة، لا يجوز التطهر بها. لا يجوز التطهر بها. لما؟ لأن حتى يقال هذا الماء طهور لابد أن يزال منه لون أو طعم أو رائحة النجاسة. مفهوم هذا الكلام؟ قال فإن تغير بنجاسة لم يجوز التطهر به من غير خلاف، وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه. فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به. انتبه هنا، عندي ماء نجس أجمعوا، هذا إجماع، أجمعوا على أن الماء قليل أو كثير إذا وقعت فيه النجاسة فغير لون أو طعم أو رائحته، لا يشترط الثلاثة، واحدة فقط تكفي، صار الماء نجس بالإجماع. واضح هذا؟ طيب إجماع برضو ثاني، وأجمعوا على أن الماء الكثير ماء كثير وقعت فيه النجاسة لم تغير لون ولا طعم ولا رائحته فهو طهور، هذا أيضا إجماع. واختلفوا في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لم تغير لون ولا طعمه ولا رائحته، نجس أم لا؟ وقع خلاف بين الشافعي ورواية الأحمد وبين الجمهور. الشافعي ورواية الأحمد يقول لك لا، المية دي لو وقعت فيها نقطة بول واحدة، إن شاء الله شوف لو جرك المية وقع فيه نقطة بول واحدة فقط وما رأيت لون أو طعم أو رائحة نجاسة، المية دي نجسة على طول. الشافعي من أشد الأبواب في هذا، كما يذكر ابن القيم في كتاب القواعد النورانية بيذكر ضوابط العلماء وقواعد العلماء في هذه المسائل. فالشافعي عنده ده أصل. مفهوم هذا؟ عنده الأصل أن متى سقطت النجاسة قلت أم كثرت في الماء القليل واضح ولم تغير لونه أو طعمه أو رائحته صار إيه؟ صار نجس. الجمهور قالوا لا، الكلام ده غير صحيح، وهذا صحيح، كلام الجمهور صح أقوى، قالوا لا، العبرة أن الأصل في الماء أنه طاهر، طاهر في ذاته مطهر لغيره، وقع فيه شيء لم يغير لونه أو طعمه أو رائحته فالأصل أنه باق على خلقته، باق على إيه؟ على أصله. مفهوم هذا الكلام؟ لذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، بئر اسمه بضاعة وهو بئر يلقى فيه الحيض، يعني الخرق بتاعة الحيض بتاعة النساء، مفهوم؟ بعض النسوة بيأخذوا خرقة الحيض ويروح رمينه فيه زي ما تشوف دلوقتي، ممكن أي حد يرميها، يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن. اه بئر، قال يا رسول الله بئر بضاعة، أنا توضأ من بئر بضاعة وفي قراءة أتتوضأ، مفهوم هذا؟ خلاف بين أهل العلم هل النون أم التاء. النووي قال والأفصح بالنون، أنا توضأ من بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك هي كل حاجات دي إيه؟ نجاسات إيه؟ قال الماء طهور لا ينجسه شيء. ما معنى الماء طهور؟ يعني الماء كثير، هذه النجاسات لا تؤثر في لونه أو طعمه أو رائحته، مفهوم هذا الكلام؟ لا تؤثر في لونه ولا طعمه ولا رائحته، لذلك قال هنا الماء طهور يعني توضأ منه، لا بأس من ذلك. إذن هذا يرد على مذهب مذهب الشافعي ورواية الأحمد على أن أي نجاسة وقعت لا، مفهوم؟ لذلك الشافعي مذهبه قوي في هذه المسألة. لذلك الشافعي العبرة عنده بمسألة النجاسة إن شاء الله لو لم يبن منه أي شيء. يعني مثلا عند الشافعي لو أن بقرة ماتت، عندك بقرة أو جاموسة ماتت، والبقرة دي كانت حفلا، حفلا مليانة لبن يعني، وانت هتيجي الصبح عشان تجيب اللبن لقيتها ماتت، مفهوم هذا؟ طيب الموت ينجس، صحيح ولا لا؟ صارت نجسة، الميتة صارت نجسة، إلا الإنسان لا ينجس بالموت عند مذهب جمهور أهل العلم، ولا يصح أن يقال هناك خلاف، هناك خلاف لكن خلاف شاذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا ينجس، حديث رواه الجماعة من حديث أبو هريرة، وعند الجماعة إلى البخاري من حديث حذيفة المسلم لا ينجس. الشاهد هنا الشافعي عنده إيه؟ عنده لو أن هذه البقرة ماتت وجواها لبن، جواها مثلا البقرة ممكن تشيل كم لبن يعني لو اتملت أو تشيل كم لبن؟ كم كيلو؟ ها؟ كم؟ 2 كيلو؟ بس؟ إيه؟ بقر المزارع 70 كيلو؟ بقرة واحدة؟ يعني ضرع يشيل 70 كيلو؟ خلاص خلاص مش نختلف، احنا مش نختلف في اللبن خلاص، احنا خد شفنا حاجه ولا خدنا حاجه اي حاجه خلاص. الشاهد المهم يعني الشافعي يقول لك ايه؟ يقول لك ماتت خلاص، بموتها صارت نجسه، مفهوم كده؟ بقول لي فين يا ابني بتاعه المزارع دي، صارت نجسه. اللبن اللي بداخلها ده حكمه ايه؟ خد بالك اللبن ده احنا خلاص بعد موتها الراجل قال لك يعني موت وخراب ديار، راح حلب الايه البقره بعد ما مات، جاب اللبن اللي جوه، هل يشرب اللبن ده؟ ليس فيه لون ولا طعم ولا رائحه نجاسه على قاعده الشافعي، لا لا يشرب لانه لاقى الايه النجاسه. النجاسه عند الشافعي تتم بالملاقاه، التقت النجاسه مع الطهاره خلاص تنجست الطهارة انتهى فورا خلاص، سواء لا يشترط بقى عندي لا لون ولا طعم ولا رائحة خلاص. الجمهور قال لك لا، شوف اللبن فيه لون أو طعم أو رائحة نجاسة، لا ما فيه شيء خلاص اشربه، لأن الأصل أنه طاهر، مفهوم هذا الكلام؟ واضحت؟ نتفرع منها برضو مسائل، كل الكلام ده بيذكر العلماء. لو أنت مثلا بتدفئ مياه، بتسخن مياه، بتسخنها بأقراص اللي هي أعزك الله فضلات الجاموس والبقر اللي بنسميها الجلة، لو احنا بنسخن المية بيها بيخرج منها دخان، صحيح ولا لا؟ هذا الدخان المتولد منها سيسقط منه طبعا بالتأكيد شيئا في الماء، صحيح ولا لا؟ خد بالك المتولد من النجاسة نجاسة عند الشافعي، يبقى الميه دي عند الشافعي حكمها ايه؟ نجس، مفهوم؟ بتحكم على الميه دي بقى بنشوف هل فيها لون او طعم او رائحه نجاسه. قول لي طيب ازاي؟ ما هو اصلا بول وروث ماكول اللحم طاهر، عند الشافعي نجس، واضح؟ ما هو اصلا عند الشافعي بول وروث ماكول اللحم غير ماكول اللحم نجس، كله نجس، بول البقرة، روث البقرة، الجاموسة، الخرفان، أي بول وروث مأكول اللحم غير مأكول اللحم في مذهب الشافعي نجس، مفهوم هذا الكلام؟ عند إلا أو محمد بن حزم الأصل فيه كله الأصل أنه الطهارة إلا ما استثناه الدليل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه؟ وكان ومذهب الصحابة أهو بينكر مذهب الصحابة اللي إحنا بنقول فينا أمنوا بمثل ما أنتم به. يقول ومذهب الصحابة أنهم يفرقون ما كان بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. فكل مأكول اللحم بوله وروسه إيه؟ طاهر. وكل ما كان غير مأكول اللحم فبوله وروسه نجس. مفهوم هذا الكلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس جاءه قوم من اجتووا المدينة، اجتووا المدينة جالهم مرض، يعني اجتووا جالهم مرض في بطنهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بلقاح، فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. اللقاح اللي هي صغار النوق، الجمل الصغير يعني، اسمهم اللقاح. فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، إذا أبوالها فلو كانت نجسة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يشربوا من أبوالها. واضح هذا الكلام؟ دي كلها بتفرعها على أصل العالم يعني. يعني مثلا السجاير، السجاير فيها نكوتين. حدثني ممن يعمل بداخل الشركة أنهم لابد أن يضعوها في شيء هذه المادة مخدرة أصلا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر، إذن السجائر هذه داخلها شيء إيه؟ مخدر. عند الشافعي وعند الأربعة الخمر نجس، إذن الدخان المتولد من السجارة إيه؟ نجس. إذن عند الشافعي ينبغي أن يمضمض فمه ويغسل يديه من يشرب السجائر إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة. طبعا هو يحرم، هذه محرمة بالإجماع السجائر، لكن نتكلم في إيه؟ في الحكم، هل هي ناقضة للوضوء ولا لا؟ الصحيح أنها ليست بناقضة للوضوء، إن كانت محرمة تحريما شديدا جدا قد يصل إلى الكبيرة، لأنها تضر بالعبد بعد ذلك أضرار بالغة. إذن هذه ممكن تأصلها إيه؟ على أصل العالم، مش عايزين نفرع كثير. قال فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فإن تغير بنجاسة لم يجوز التطهر به، هذا علمناه من غير خلاف. وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. إن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، يعني شيء طاهر مياه سقط فيه مثلا، ما سقط فيه صابون، الصابون هذا إيه؟ طاهر، سقط فيه ماء طاهر أيضا، مفهوم؟ أنت حينما تزيل هذا الصابون سيقع هناك في الماء أثر للصابون، مفهوم؟ أثر للصابون، لكن يغلب عليه الماء، يغلب عليه الماء، هذا يجوز التطهر به. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من جفنة، جفنة كده يعني تسمى زي عندنا كده إيه؟ شلية؟ أنت عصبت صعطت علي أكتر، زي مثلا زي الأصع أو طاجن كبير كده، شلية إيه؟ مفهوم؟ يرى فيها أثر، ها؟ ده الجفنة أسهل، واضح؟ توضأ النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة يرى فيها أثر العجين، إذن أثر العجين في إيه؟ في هذا المكان، إذن المية ستتغير بعض الشيء بهذا الأثر، لكن أيضا اسمها إيه؟ اسمها ماء، يغلب عليها الماء، لكن إذا غلب عليها الشيء الطاهر أخذ وسلب منها الماء المطلق اللي هو الطهور، وأخذ الحكم بقيد الصابون، سمي ماء صابون، دي ماء صابون، تلاقي المية تغيرت تماما إلى أن تراها بلون الصابون التي وقعت فيه، إذا سلب منها الطهورية، مفهوم هذا الكلام؟ صار ماء طاهر في ذاته لكن لا يطهر غيره، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا سقط في الماء الطهور شيء طاهر لم يخرجه عن إطلاق الماء، فالماء على أصله، الماء دي وقع فيها شيء طاهر زي ما قلت لك كده صابونة مثلا، مفهوم؟ هذا الصابون طاهر، لكن أنت لما أزلت الصابون الماء يغلب عليه، الماء له الحكم الأغلب، اغتسل بها وتوضأ منها ولا شيء في ذلك. لكن إذا صار الماء هذا لونه كله، صار ماء، صار لون الصابون التي وقعت فيها، صار الماء طاهرا في ذاته لكن لا يطهر غيره، كمثل الماء، المية مثلا لو أنك وضعت فيها شاي، مفهوم؟ أنت حينما تضع الشاي هكذا سلبت إطلاق المياه طهورية المياه؟ لا. ممكن لما تضع الشاي مثلا في مية ممكن أجيب مثلا الشاي كده وأتوضأ منها ولا لا؟ أجيبه أتوضأ منها، لكن بعد أن غليت أنت الشاي غلي صار إيه؟ سلب من الماء الطهورية، فأخذ حكم مقيد بما وقع فيه، سميته شاي ما سميتوش مياه لأنه سلب منه اسمه، مفهوم؟ هذا مثلا اللي جابه ده مش عارف اسمه إيه، ينسون مثلا، كان مياه ماء صحيح، لما وقع أسقط فيه حبوب الينسون أيضا مياه، يجوز اغتسل وتوضأ به، لكن لما غلى الماء سلبت منه الطهورية، أخذ حكم تاني خالص اسمه ينسون، ينفع توضأ به؟ لا، صار طاهرا في ذاته لكن لا يطهر غيره. مفهوم الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالإشنان أو الصابون والسدر والخطمي والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، في شيء من التغيير لكن المية هي الإيه؟ هي الغالبة، مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء، والصحيح أنه إيه؟ يبقى على طهوريته. ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول بصحة التطهر به، وقال هو الصواب لأن الله سبحانه قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخره. قوله فلم تجدوا ماء نكر في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، مفهوم هذا؟ إذن لو أنا أسقطت في مياه تمر، مفهوم؟ وتركت التمر هذا مدة، تعرفون الذي تشربونه في الصيام ماء بتمر، هل هذا الماء يجوز للوضوء به؟ لا، لأنه سلب إيه؟ سلب منه اسم الماء المطلق، لا، صار إيه؟ ماء بتمر، صار اسمه ماء بتمر، سلبت منه الطهورية المطلقة، ما يسمى ماء، إنما يأخذ حكم مقيد، خلاص؟ ده عند الجمهور لا يجوز الوضوء به، عند أبي حنيفة يجوز الوضوء به، مفهوم؟ وهذا خطأ بل باطل، وبنى الأحناف مذهبهم هذا الباطل على حديث منكر في سنن أبي داود، على حديث منكر في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه المغيرة بن شعبة، هذا حديث المغيرة بن شعبة، فقال: أمعك ماء؟ قال: رسول الله معي ماء بتمر، فقال: تمرة طيبة وماء طهور، يبقى سماه ماء طهور، لكن حديث منكر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن من باب أولى لا يجوز أن يبنى عليه حكم، ولا يجوز أن يبني المذهب عليه حكم، مفهوم؟ قال: فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده فإن الله قد جعل بدله التراب على صفة لاستعماله، بينها النبي عليه الصلاة والسلام في سننه، وسائر توضيح ذلك إن شاء الله في بابه. وهذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنهم، قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء إلى آخره. قال ابن هبيرة: وأجمع على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة من وجوده مع وجوده، فإن عدمه فبدله أي التيمم، وذكر الآية في ذلك: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة، حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. غيركم من الأديان الباطلة واضح لا يهمهم شيء من هذا، حتى ريحتهم وحش يدخلون صلاتهم هذه برائحتهم النجسة المنكرة، لكن دين الإسلام هذا دين طهور، دين طاهر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بن ماجه من حديث عبد الله بن سلام، وقف النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر قال: ما على أحدكم يوم الجمعة لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني ايه اللي فيها لو واحد ما اشترى ثوب ياتي به صلاه الجمعه غير ثوب مهنته؟ واحد شغال مثلا يوم الجمعه بيجي بشغل بيجي لبس الشغل يجي صلاه الجمعه وريحته فيها رائحه العرق ورائحه كريهه ومنتنه، طيب اجعل لك ثوب للصلاه معك مثلا في محلك او في متجرك او في شغلك، اجعل هناك قميص لايه للصلاه ومعها طيب ازازه كده مثلا ب 2 جنيه ولا 3 جنيه واضح، تتوضأ وتلبس لبس الصلاة وتتطيب وتذهب إلى الصلاة إلى مسجدك، واضح؟ قال الشيخ هنا: الطهارة المعنوية من الشرك وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق أشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر الورق الذي تعرفونه أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. لا يصح أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، طاهر، نجس. لا، ليس هناك ماء يسمى طاهرا، ليس هناك ماء يسمى طاهرا. الماء الذي اسمه ماء طهور طاهر في ذاته مطهر لغيره، مفهوم هذا؟ قال: القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه. القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاس، أحد أوصافه التي هي لون أو طعم أو الرائحة. والنبي عليه الصلاة والسلام سماها كذا، قال: الماء طهور، هذا قسم لا ينجسه شيء، هذا قسم ثاني. إذا لا يصح أن يقال الماء ثلاثة أقسام. نعم. نعم، لأنه طاهر في ذاته فتزيل به النجاسة. لا، لأنه ما اسمه ماء لا يسمى ماء، أخذ اسم مقيد. لا أتكلم، لا أتكلم عن الاستعمال، أتكلم عن أسماء الماء. هل يسمى ماء فقط طاهر؟ لا، لا يسمى ماء طاهر، واضح. لكن إذا سلب الماء بأي شيء طاهر يأخذ حكمه، بتسمي ده ينسون، واضح، بتسميه شاي، بتسميه مشروب كذا، لأنه أخذ حكمه، بتسميه ماء مقيد بصابون، ماء الورد، هل يجوز التطهر به؟ إذا أنا بسأل سؤال، هل يجوز التطهر به؟ لا، فهو طاهر في ذاته لكن لا يطهر، لا يطهر غيره، يعني لا يرفع الحدث منك، يزيل الخبث لا نتكلم فيه لأن غير الماء يزيل الخبث كما تكلمنا في أول مسألة، واضح هذا الكلام؟ قال الشيخ: باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك، والأصل فيها الإباحة، أي الأصل في هذه الآنية الأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين هما إناء الذهب والفضة لأنه جاء فيها النص، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء الحاجة إلى إصلاحه. يعني كل إناء، الأصل في الآنية مثلا الكوب، الأكواز أو الحلل، كل هذه أواني، كل هذه الأصل فيها الإيه؟ الأصل فيها الحل، إلا ما جاء بالنص الذهب والفضة كما في حديث حزيفة. ويجوز أيضا أن يوضع في إناء ضبة من فضة. يعني ماذا، ما هي الضبة مثلا؟ لو أن كسر كوب مثلا إناء كسر منك، ممكن أنا هل أصلحه، ممكن أصلح هذا الكسر بشيء من الفضة، الحم يعني بشيء من الفضة؟ نعم يجوز هذا. عندك في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس قال انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكانه سلسلة من فضة، يعني هذه السلسلة المكان الذي انكسر فيه اتخذ فيه مكان من إيه؟ شيء من فضة، يعني لحمه مثلا باللغة بتاعتنا العامية لغة إيه؟ الذي لحمه بفضة. هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، مفهوم؟ قال والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاح. ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، رواه الجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنية الفضة، الأول حديث حذيفة، الثاني هذا حديث أم سلمة، الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية الذي يأكل أو يشرب، هذه رواية البخاري، رواية مسلم الذي يأكل أو يشرب في أنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني يجري في بطنه نار جهنم عياذا بالله، وهذا دليل على أنها كبيرة من الكبائر. والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق، بدليل حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. طبعا هذا الإجماع غير صحيح لأنه خالف، ده الشيخ ابن عثيمين بيخالف المسألة دي كمان، خالف في ذلك الشوكاني وخالف في ذلك الصنعان. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول المحرم هو أكله وشربه، أما دون الأكل والشرب يجوز اتخاذه واستعماله ما لم يصل الأمر إلى إسراف. يعني مثلا هل يجوز أن أشتري مثلا إناء من ذهب أو إناء من فضة أزين به مثلا المكان عندي؟ هل يجوز مثلا أن أشتري إناء من فضة وأتوضأ منه؟ مفهوم هذا الكلام؟ الشوكاني والصنعاني الشيخ ابن عثيمين يقول اتخاذه جائز، استعماله جائز ما لم يؤكل منه أو يشرب، يؤكل به أو يشرب به، هذا حرام لأن فيه النص. أما اتخاذه واستعماله دون الطعام والشراب هذا ليس فيه نص بالحرمة. ليه؟ الأصل كنا الحل، صح ولا لا؟ فإذا كنا الأصل الحل، إذن الأصل الحل في اتخاذه والأصل الحل في استعماله، أكله وشربه كل شيء. لكن جاء النص في إيه يا مصطفى؟ في الأكل والشرب، صحيح كده؟ في تحريمي في الأكل والشرب فقط. إذن هذا مستثنى الأكل والشرب، إذن دونه دون الطعام والشراب يبقى على الأصل اللي هو الحل، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى على الأصل الذي هو الحل، ولا يصح هنا القياس، لا يصح هنا القياس. ليه؟ لأن أنت هتضيع الأصل، الأصل فيها الحل. إذن استثنى الشرع الطعام والشراب، إذن يبقى الباقي على إيه؟ على أصله. الشيخ ابن عثيمين في المجلد الأول من مجموع فتاوى كتب فيها بحث ممتع جدا، ثم قال هنا وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج أي لبس الذهب، لأنه لا يجوز لبس الذهب للذكور سواء كان رجلا كبيرا أو صغيرا. كثير من الناس المرأة مثلا تلد ولد يعني ذكر، فيأتي بعض الناس له هدية بخاتم من ذهب يلبسه، هذا حرام لا يجوز لأن اسمه ذكر. كثير من الناس يظن أن المحرم هو للرجال كبار، لا، هذا يحرم أيضا على الذكر هذا المولود لأنه يسمى ذكرا. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي أمسك الذهب والحرير هكذا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فيشمل كلمة ذكور الكبير والصغير. وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. لأن الأصل في الآنية الحل والإباح، مفهوم؟ ما لم يكون في هذه الآنية نجاسة من لحم خنزير أو خمر. ثم قال جلود الميتة فيحرم استعمالها إلا إذا دبغت، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز وهو قول الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدباغ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض. القرض مادة مثل اليانسون كده، عبارة عن حبيبات كانت عند العرب، يطهر بها ويدبغ بها. وقوله صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم طهوره. إذن الجلود، جلود الميتة، أي ميتة يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، كل هذا إذا دبغ صار إيه؟ صار طاهرا. لماذا؟ عندك الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما كلمة عامة لأي جلد يدبغ صار إيه؟ صار طاهرا. وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. ويباح ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف عند باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. في سؤال فيما مضى؟ نعم. الإيه؟ احتلم، احتلم في المنام. ها؟ هو أصلا المني ليس بنجس. يقول رجل احتلم، قام من النوم محتلما، والمني هذا صار جافا، هل تزول النجاسة بهذا الجفاف؟ أولا المني اختلف العلماء في نجاسته وطهارته، هل هو طاهر أم نجس؟ والصحيح من أقوال أهل العلم مذهب الشافعي وهي رواية أحمد وهو مذهب محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولا أعلم عالما الآن يقول بنجاسته، إنما هو طاهر، أي المني طاهر. وعائشة رضي الله عنها كانت إذا رأته جافا إنما تفركه، وإذا رأته رطبا كانت تغسله. واضح؟ كما عندك في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة قالت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ثم يذهب إلى الصلاة، ده حديث رواه البخاري. ورواية البخاري أيضا قالت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه. لاحظ هنا ممكن تقول لي طب ما هو غسلته، وإذا غسلته معنى ذلك أنه كان نجسا، لا يستلزم من غسل شيء نجاسته. ممكن الإنسان يبصق في ثوب ما، يقع البصاق في ثوب وأنت تغسله لأنه قذر مثلا لقذرته، لا يستلزم أنها نجسة. وعندك في الحديث الذي رواه الدارقطني من حديث عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، معنى أنها تفركه معنى أنه ليس بنجس. واضح هذا الكلام؟ لأنه إيه؟ طاهر. وعندك برضو الحديث الذي رواه الدارقطني من حديث ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني وما يصيبه من الثوب، قال إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط. البصاق الذي تبصقه من فمك ده نجس؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعله بمنزلته، هذا نص في إيه؟ في طهارته، إذا ليس إيه؟ ليس نجسا. وكان ابن القيم عقد مناظرة في كتاب بدائع الفوائد بين رجل ويقول بأن المني طاهر ورجل يقول بأن المني نجس، كلاهما يتناظران، فدخل عليهم فقال فيما تتناظران؟ فقال الذي يقول بطهارة المني قال أنا أريد أن أثبت له أن أصله طاهر وهو يأبى أن يكون أصله إلا نجس. أنا عايز أقول له أنت طاهر وهو عايز يقول أنا نجس، بقول له أنت طاهر، يعني أنت طاهر، أنت المني طاهر، أنت أصلك طاهر، هو يقول لا أنا أصلي نجس. واضح؟ ما هو مني، ما هو خلق من إيه؟ خلق من ماء دافق، فهو خلق من ماء نجس، والأنبياء خلقوا من هذا لأنهم بشر، فهل خلقوا من مادة نجسة؟ ها في سؤال تاني في المضى؟ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.